الأسباب التي تؤدي إلى فالور لا شوفانك تكبر وتخلق جوزة مؤقتا تايه وممكن اقلب الميزان واشوف زي ما شفنا واشوف في الاكستريمنتس لو لقيت الساينوز سرطان في الاكستريمنتس اكيد كده انا سنترال يبقى حاجه من اتنين ادفانس تشيست ديزيز او كونجينيتال ساينوتيك هارت او اي فيستولر او اي يعني ارتيريال فينا الشنط فاتحه على بعضها زي مثلا ايه رايك في اشهر شنط بتتفتح في الجلد اللي هي الانترا بالمونري شنط احنا قلنا زمان خالص ان البالمونري ارتيولز والبالمونري فيولز في بينهم شنط تفتح الليفر سنفيلير يبقى اللي عنده الليفر سنفيلير ده اللي هو اسمه ايه كان اسمه ايه هيباتو بالمونري سندروم كان ده بيعمل ساينوز ليه اوبنينج اوف انترا بالمونري شانت واحيانا بورتو بالمونري شانت يبقى سنترا ساينوز ممكن تكون نتيجه شانت اقول لك انهي شانت اقول له ان هم دول فين في بصر يعني سنتر طب امتى البريفرال ساينوزس تبان في الطن حاله واحده سوبير وبينيريا وبوستراكشر خلي بالك لان اللي عنده خلي بالك اللي عنده سوبير وبينيريا وبوستراكشر وشه الهيد ونيك كله كونجستد فينس استجنيشن سينوزس ان نبتدي عن الفينس وبستراكشن هي بريفرنس ده مشهور بسوبيرو بينيبر وبستراكشن يبقى سوبيرو بينيبر وبستراكشن ده ايه؟ بريفرنس سينوزس خلاص بس هتبان في الطنج بقى غصب عننا لان سوبيرو بينيبر ما يتقفل الطنج نفسه الفينس درينج مش هيحصل الطنج زاد طب ما هي سنترال سينوزس اللي مش بتبان في الطنج اللي هي الديفرنشال اللي هي بي دي اي ريفرسل لان البي دي اي لما تبقى شنط ريفرسل دي برضه سنترال ساينوزس خلي بالك بس بتبان في لور بارت اوف ذا بودي طبعا البريفرال ساينوز معانا بورن اكستريميتيز سنترال ساينوز اكستريميتيز بورن الكلام اللي احنا فايتال ساين التمبريتشر لازم حرارة شكون الحرارة كده مكتوبة نورمال كام؟ 36 8 زائد أو ناقص 0.4 الكلام العلمي اللي هو نت الكلام النص كوم يقول لك إيه؟ يقول لك من 36 ونص كنا إحنا زمان نقول كده ل 37 واتنين في ناس لسه عالم في ذهنه هذا الرقم يقول لك ايه ايه ايه 36 ونص بتاع ده و8 زائد كله هو يعني هو من هو نظام والله كده احنا سمعناها كده في ناس كتير قالوا لنا كده مين الناس دول ما اعرفهمش ناس كده حاجات وعليها دماغ بيجوا عليهم الناس خلاص فلو هو اعترض قوله بس لا انت عايز الرقم التاني 6.5 37 و2 ايه رايك؟ بس اهم حاجه ان الباشا ايه؟ وانا رايح ليه عشان اتصرف يعني عشان بس يفرح نفسه شويه طيب يجي بعد كده طيب لازم احط الترمومتر فوق المريضه الاول لمده ايه لدقيقتين معنى ايه؟ اقرب جدا 38 اعمل ايه؟ اروح حاطه بريشر بيتكلمنا عن البلاد بريشر بنقيس الضغط عالي بالبلد ليه مستخدمين كده احنا عارفين كده في بس شويه حاجات كده ما تنساش طبعا لو انت يعني حريص قوي تختار كلمه تحفظ جرينز وهايبر تنشن Shake. الحاجه بتاعك هو اعتقاد وصدق الجزئيه يقول عايز كف كبيره وعايز كف اطفال زي دي كف 10 تخلع دي وتحط مش مثلا في واحد فيك مثلا معلش يعني سوري يعني ده مثلا ممكن منطق في اخر في البيت ده معلش يعني يعني دراع تخين شويه مش مشكله هو انا يعني عايز اقيس الضغط الامي بقى اقعد كده كل مره غلط تفضل انت بقى تلف الرن اللي يروح طالع كاتب كلامين one on both sides. It's no Christian character of leading and movement with a greater organization of faith. طبعا انا بشوف الريل كده بسيبه كده او كده يعني تعالي شايف بسيبه كده الفوليوم الكواليتي بالفوليوم ده بسيبه الموتر عمل فرض برفع ايده كده لازم ما ينفعش تبقى ايده بالالفو كده لازم الالفو يبقى بريكشن لما كده لما بتعمل بريكشن للالفو بتعمل كينج للريل كده عايز الارض لها وأقدر أحس عشان تبصيت بقوة أقوم أحس إيه هنا في الفرقة راب الأرض روح راب من داون لحالة فرقة مختلفة ما تقولش وطر عمل فالس لأي حد لطر اللي حاسس عليه فالس هنا لأن دي ناس مطلعين الفالس حاسس هنا خاصة لما أنت بتدوس جامد أنا مش مطلوب أدوس جامد أنت تقول في وطر عمل فالس لما البلاد بريشر يبقى إيه ريزن واي الفالس بريشر يصل إلى ما يقرب من 80 فالس بريشر يوصل الى اراوند 80 او اكثر يبقى الاستوليك بريشر في الناس اللي وضع امر دول يقترب من ال 50 ملم مركوري او اقل لكن مثلا يقول لك ايه حسيت اوفر امر فالس فانت تقول له يقول لك والبلاد بريشر كام؟ فانت تقول له ايه 194 طب وفي وضع امر فالس فانت تقول له في وضع امر فالس نص عليه طبعا ايه العين طبعا رجله لازم المريض يبقى ايده ملمومه، يعني يا دوبك كده عاديه من الاشفاء دي. خالص. احب اشوف فاين بريموس، فاين بريموس، فاين بريموس. طبعا هنا مثلا في الكارديولوجي ما نقول في حاله كارديولوجي نو سبايدر نيبار، نو بابر ريسينا، نو فلابنج بريموس، تحس ان الكلام مش ملائم. انت بتقول نيجاتيف داتا بس هي ايرليفنت. النيجاتيف لازم تبقى ريليفنت بداتا، يعني ريليتد للسيستم اللي انت بتتكلم عنه. طب ايه رايك لو انا قلت لك حاله كارديولوجي ولقيت في سكار في وشه، اقول ولا ما اقولش؟ تقول. كل ما هو بوزيتيف عنده يا دكتور هنا سويننج عند التريجرز بتاعته، اقول عنده سكار في وشه. ايه بقى هل هي ليها سبيشال كاركتر ولا لا؟ Thank you. عشان تبقى صافة يعني. طيب بنيجي بقى بعد ما قلنا البول او البركاشن اللي هي بكاشن بكاشن بطاقة اخبار ايه جيدي بركاشن على البير ايريا لايف هجيب الاول ايه عن الحاجة ابر بوتر او اوف ذا ليف جيدي بركاشن جات الدولنس بطلع وانا سبيت الفوق وباجي Thank you. ده امتحان كده. التي تثبت ناحية وابحث ناحية، ثبت ناحية وابحث ناحية، هثبت الحتة دي وابتدي ابحث من هنا، ابحث من اللترا كده. طب انا يعني ببحث ازاي؟ ببحث في صوتي، انت المفروض تبقى حاسس ان هي دي، دي ستايل ايه يعني، دي ستايل مصر، مصر هي عضله، ستايل مصر، مصر ستايل مصر، مصر ستايل مصر، تراكيه تراكيه، مفيش حاجه بتقابلني، اروح مثبت الناحيه الثانيه وهكذا. فانت هنا عشان انت تحس السايكولوجي، تحس كده يعني، مسك لك سبع ثمان رقابي تحطهم، مفيش من بيت رقاب في البيت، ولا اقعد ولا باشا ماسك الارض، يبقى ايه ستير مصايب، ستير مصايب، ايه ستير مصايب، مفيش حاجه بتقابلني خلاص. لا ده في حاجه قابلتني خلاص كده، قابلتني الحاجة دي، انا عمري ما حسيتها في المكان ده. شفت بقى، ما انا هحس ازاي ابنورمال؟ ان انا ايدي ماشي على كام رقبة، راح ودي الاتنين وتروح ماسكه كده، ده انا حسيت ماسة ايه، طب استنى بقى، تروح قفش الماسك الاتنين كده، ابدا عليها الرياضة وهي تحت الاتنين، تلاقي الناس بتطلع نفس القصة الناحية الثانية، حسيت ماسة هنا، ابدا عليها تطلع وهكذا. طب الناس بقى دي لو هي طلعت ثايرويد لازم تشوفها بقى، هل هي دي فيرن شويه وعليها تلببل ستريت مثلا، وبعدين سموث خالص سيرفيس، هو ده اللي هو الجريز، مرض جريز، لا ده انا حاسس ان الغده ده انا حاسسها نودولار، ده اللي هو النودولار كويس اللي بيقولوا عليها، بس لا احنا ناخد الثايرويد بس هم بقى من راحه الجوه التوسع الشديد الثايرويد. طب لو الثايرويد جلاند وانا بفحصها لقيتها تندر ثايرويدايت مثلا يعني، طيب بعد كده اعمل بريكاشن فقط على مانيبرن سترناي دي دي دبلس دي ريتو سترنال اكستنشن الجويتر، ده دي بتبقى معناها ان الجويتر ده كبير قوي زاد عن اللزوم. ثم اسمع الثايرويد جلان فور بروي، بروي يعني ايه مرمر، ده بيبقى في حالات ايه برضو جريز، مفهوم بقى في الثايرويد بقى في حته فاحص كمان بقى السيرفايكال انفول، وتبتدي تشوف الاوكلر ساين اللي هي زي ايه الاوكلر ساين مثلا، زي بالظبط كده البروكتوزز اللي بيشوفوها الاكسوبتالموس يعني، وبعدين بنشوف بقى البالس والبلاد بريشر والكلام ده، عاده تلاقي البالس سريع، البلاد بريشر بيبقى ولا تستعمل سموز هاي ستولي لو داي ستولي باين كلامه الى اخره. طيب احنا عايزين نشوف برضه بالمره فحص ليمف نود سرفايكل سيركلر جروب والفيرتيكال جروب، السيركلر جروب والفيرتيكال جروب، السيركلر اللي هي سبمنتال بتبقى هنا، معاك صمم ايجلر هنا بري اوريجلر بوست اوريجلر هنا كده اهو ورا ويكو اوكسيدر، دي اسمها سيركلر جروب، بتتفحص ات ذا سيم تايم اللي ناحيتين، تفحص الناحيتين في وقت واحد. اما الفيرتيكال في انتيرو جروب، انتيرو دي السيم مستويد وبوستيرو جروب، بوستيرو جروب السيم مستويد، الاثنين دول يتفحصوا كل ناحية على حدة، كلا السيركولر جروب والفيرتيكال جروب الفحص ده الخلف، يبقى العيان برضه نفس القعدة اللي احنا بنقعدها دي كده، تقعد كده وتقعد تفحصه خلاص، يبقى انا هقعد كده عشان تشوف اهي سيركول سبمنتال سبمنت ديبلر، وتقعد انت بقى بايه بتراتيب صوابعك بتحس ان انا بدور على بيليا بيليا حته السلايه كده مصريايه، بدور على حاجه زي الكولايه حاجه كده. هو عنده على فكره بتاع فوق النص ده في شويه ساين ليفل، بس ده الاخر يقوم بقى يحسسكم ليمف نود بقى ايه يا باشا، ليمف نود الواحده ب 50 قرش يبقى في كام ليمف نود ادفع، يبقى ادي ايه السبمنتال سبمنت ليبلر بري اوريكولر بوست اوريكولر اوكسيدي. الفيرتيكال بقى ما ينفعش نعمل كده لان بيبقى عشان كاروت الساينس وكلام، فانا بمسك الناحيه اللي هفحصها كده واخلي رئاب ولا ما ينزل لكم يوم بقى تحس كل الحاجات دي باينه قوي جميله يعني. بعد كده اقوم ماسك السوبرا كلافيكولار يحط ايده في وسطه، او ممكن مجرد بس يرفع كتفه بس بالراحه، ترفع كتفك بالراحه وجع على حاجه كده كده على العجله دي حاجه كده. طب لو في لمف نود هنا كبيره دايما يقول لك امتى اللمف نود سايز بيبقى مزعج بالنسبه للطبيب؟ لما تزيد عن 1 سم تمام، او قول له يعني ما يقدر تعدى 1 سم او اكبر من حجم الفوله خلاص كده. اه هي دي بدل دي تقول يا دكتور انا هنا عندي واحده هنا تيجي تمسكها تلاقي ايه؟ يا ابني حمصايه قد الحمص قد حبايب السله، انت في عندك امحايه حمصايه سلايه ولايه. اه هنا بقى نتكلم. بس فينا ناس برضه على فكره ما شاء الله يعني، لان احنا بيجيلنا كتير انفكشن ابر سور سروت وبتاع، تلاقي عنده الاثنين دول اخر حلاوه كده تبقى كرونيك نان سيفت يعني. طب لو لقيت واحده هنا مفيش هنا حاجه ولقيت دي اللي موجوده بقى بدي ليه؟ صفرة كلافيكولار لينك نود اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ بريكاوي. ايه هي؟ الليفت صفرة كلافيكولار لينك نود اسمها بريكاوي لينك نود، ودي موصوفه في حالات الانترا ابدومينال مالين. خلي بالك من الحكايه دي. يعني دايما بتسافر جنب الستومك يقول لك والعيان عمال يخس ويتنيل وعمال يلمع على الدم في الصومه ولقينا سويلنج في السفرة كلافيكولار فوس. ده ايه؟ بريكاوي لينك نود على طول. ده بريكاوي لينك نود احنا عاوزينها في الثالثة صح ولا ايه؟ ولا كالعادة؟ لا مش معقول يعني. لا موجودة في الثالثة. طبعا ده في كانسر الصومه لو ما لقيتهاش تعالى تنفخ في وشي بكرة على طول. الايبيكروكلر هنا بصوا اضاف الميديال ايبيكوندايل هنا. في واحد يقول لك طب ايه كوميترا؟ حد يعرف كوميترا ايه؟ ما تعرفش فين الايبيكروكلر دي ايه؟ يقول لك كوميترا ان هي لو محسوسه ده بتخلي اللينزا دي نوبس اللي عند العيان تتسرب. يعني ايه؟ يعني مثلا انت لو ليك اخ صغير عندك اخ كبير بالذات العيال بقى اللي عندهم ايه 9 سنين وسبع سنين و12 سنه يمسكوا بس كده تلاقي الواد مجال ايه ده؟ الواد مجال يمكن يقول ياما يا عم دي كرونيك نقص في السن، ما هو العيال كلها كده عبيط. فانت تقول لي لا يا دكتور حسيت الولد عنده الليمف نود كبيره واللي قلقني عنده واحده هنا دي بتروكلر واحده هنا. هنا بقى دي تهدي ازاي؟ يعني معناها بقى في ايه؟ بلاد ديزيز ليمفوما لوكيميا اتش ار في بلاوي سود. عشان كده مونونيوكليوزز يبقى كلما كانت الايبيتروكلر لينف نود ان لارج دل هذا ان في مشكله في العيان ده في السيرفيس، مش مجرد لان احنا كلنا عندنا لينف نود هنا دي بتاعت ايه؟ دي كرونيك نان سبيسيفيك لينف ادينايتس عادي من كتر ما جالنا سور ثروت وسنانا والكلام ده. اكسلر ليمف نود اكسلري ليمف نود الاكسلري ليمف نود اللي هي ده الانتيريو فولد اوف اكسلر. بص عمو في نصر جاهز على طول تحس ان هو جاهز. انتيريو فولد اوف اكسلر نايم عليه انتيريو جروب هنا يبقى في جروب هنا انتيريو انتيريو فولد اوف اكسلر نايم عليه انتيريو جروب اللي بقى لاترال جروب او اسمها هيومرال جروب على الهيومرس كده. ميديال جروب على الشيست وول هنا ده ميديال ده كده بص ميديال ده لاترال ده ميديال شيست وول ودي ايبيكال بقى كده ايبيكال ايه ولا لا؟ يبقى انتيرو ستيرو لاترال ميديال ايبيكال صح. طب تفحص ازاي؟ يابا ليكو فول Thank you. المال هتحط بالايد العكسيه بين ايه وبين ايه هتفحص يريح عليها انا هلفلكم دلوقتي يريح عليها وايد الثانيه على الشولدر ده الشكل بتاع الاكستنشن يعني شكلي وانا بفحص كده بعمل ايه ده البدايه لازم الدخله تبقى صح يا اليمين الشمال اما الثانيه العكسيه احنا اليمين يريح عليها ايد الثانيه فين على الشولدر دي الدخله بتاعتك يبقى انا داخل صح فاهمين ولا لا طيب هبتدي بقى اعمل كده اهو انتيرو جروب ميديال جروب لاترال جروب بص بقى دي ايه الكلمه دي داخل منين دي الكلمه دي كانت مش عارف شنوها دخلت دي بالايدين كده تيجي تطلع دي المخرجين بيطلعوا معايا يبقى انا لازم اقفش عليهم من فوق احط ايدي في الصفرة ده ليك بالقصه اجي اعمل كده يبقى دي ايه انتيرو ميديال لاترال البوستيرو قلب بقى مش حلو كده مش تحصل تغير في العقل دي الطريقه الاوليه للاكزامينيشن لما نيجي نتكلم هنقول كلام تاني يبقى دي انا ايدي التاني الشمال افحص بايدي اليمين اليمين وايده رايح عليا وايدي دي على الشمال انتيرو انت بقى مش لازم تحس وبتعمل صح انتيرو ميديال لاترال ايدي كده مش اي حد يقول لك ليه تطبخ دي مش برضه الفكره كده عن بعض شويه. انت لازم تطلب لو انت هنفترض في فلان ثم ايه برضه ممكن اعمل فليكشن كده. اكستنشن مش مستحب مع ان روتيشن في ناس بتكتفي اول دي خلاص. فهمت ازاي؟ طيب اللمبه العيان يعمل ايه؟ لا استنى اللمبه فليكشن طبعا مش لازم بقى ايه ان سنه ايه برضه دي على فكره حاجه مش صح يعني. انا مش عاجباني يعني ازاي انت تقول للمريض البس طرابيز اصلا عشان البس طرابيز صوابعي دي عايزه لياقه بدنيه اصلا مش مرضى انت عامل انت كده كده تجيبها تاني صح؟ انت حتى نفسك متغير عشان تجيبها تبقى انت محتاج تعمل كذا مره لحد ما يجي ايه؟ فلا معلش في غلط عشان تفهم. انت بقى بعد شويه هبقى ليك راي تست مش عاجبني ازاي بقى؟ طيب فانا هقول له ايه اعمل كده واعمل اكستنشن وبعدين ديفيشن وديفيشن في ايه كمان جدع في روتيشن روتيشن لو عامل مره كده ومره كده هو قاعد مش كده طب يعملها ازاي اقعد يا نص تعرف تعمل الروتيشن كده كده وانت قاعد ازاي؟ ايدي اليمين فرايت ايدك بص الليبر بيبقى كشر. والليبر برضه ما بيبقى انامل قد ايه بيقول اي كوست حوالي يعني 1.5 سم مش كده ولا ايه؟ ما ينزلش عن كده. طب ما جبتش انا اللور برضه في الليبر ما جبتهاش بقى اجيبها ازاي؟ ايه؟ بالسكراتش ميثود. ايه سكراتش ميثود دي يا ولاد اللي كده كانت بتطلع بدون كلام؟ هات بس السماعه بسرعه. ايه ده؟ الوضع ده وجبه حاطط ايده كده ومخبط اصبح الايه ضرب، يبقى الراجل الفيلم يموت من الايه؟ من البيشن. سوبرا ميموري، ميموري انترا ميموري، سوبرا ميموري دي كده صعب عنده سوبرا سيلفر ميموري انترا ميموري. مش لازم يا اولاد اخد ايه؟ الفور، عايز تاخد فور مش عايز، مش مهم كده. الدي بي اف بشغل ايدي اللي هي الفلات اوبسيتيكر بحس بيها والميتا كارد، ايدي في الاتجاه البرونكل بي تبقى اواي برونكل لاين، لازم بالمقارنه تدي قلب الناحيه النورمال او الناحيه الالفابيه في النورمال. خلاص لو سي وبي دي انت من اي ناحيه؟ اول 44 كده تمام. ما تقولش ده تي بي اف زايده او قليله، انت فين؟ Oh. ضل ضل ريزونانس ضل ضل ضل كده ضل ضل ريزونانس ريزونانس ضل مش في هنا ايه في بكام ليجن في بلاندر نيمونيا تي في بتاع فوكس كده الكوكس اريا هي بتبقى فين؟ ريب 6 ادي ريب 6 من فوق ليفت كوستا مارش من تحت بيبقى الزيتا بتاعتك ريب 6 دي اسهل طريقه ريب 6 كوستا مارش خلاص بعد بالكاس الميكرو ديكول لاين هتجيله الزيتا لاين فروم اباف داون خلاص الميكرو ديكول لاين Thank you.